ولم يكن الاكل والشرب ليدفع عنهم غائلة الجوع والعطش، ولكن ليزيد في محنتهم وطول عذابهم. وقد سبق بيان بعض مآكلهم، فهات بيان بعض مشاربهم. اولا الحميم، عياذا بك اللهم من الحميم والجحيم. ما الحميم؟ هو ماء حار يجري من عين آنية، اي ان درجة حرارة الماء قد انتهت الى ما لا مزيد عليه ابدا. ومن خواص هذا الحميم انه يطهر به ما في بطون اهل النار ويقطع امعاءهم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. نعوذ بالله تعالى. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. وقال تعالى عن الحميم ايضا: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله تعالى. هذا عن الحميم. اما النوع الثاني من الشراب فهو ماء الصديد. ما الصديد او ماء الصديد؟ هو ماء كبر يحوي كميات من الصديد يغط به شاربه حتى لا يكاد يسيغه، يعاني شاربه منه آلاما لا يعلم مداها إلا الله تعالى، كما قال سبحانه: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. عياذا بك اللهم. ومع ألم هذا الماء الذي يعاني منه شاربه ويتجرعه ولا يكاد يسيغه، ومع ذلك

وفي آية ذكر المبين وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون دون أن يتبولوا أو يتغوطوا

لهم صراط ولهم غضاء. حكى القرآن الكريم أن لأهل النار فراشا يسميه مهادا. وما هو بالمهاد؟ فالمهاد شيء لين ولكنه سمي بذلك تحكما، وغطاء يسميه غواش. قال تعالى في الآية: لهم وعن الحسن رحمه الله انه كان اذا ذكر اهل النار قال في وصفهم: قد حزيت لهم نعال من نار. حزيت صنعت لهم نعال من نار، وسرابيل من قطران، وطعامهم من نار، وشرابهم من نار، وفرش من نار، ولحف من نار، ومساكن من نار، في شر دار، واسوأ عذاب في الاجساد، اكلا اكلا، وقهرا قهرا، وحطما حطما. نعوذ بالله تعالى. والحسن رضي الله عنه كان يتكلم بكلام الصديقين، يقول في وصف اهل النار: قد حزيت لهم نعال من نار، وسرابيل من قطران، وطعامهم من نار، وشرابهم من نار، وفرش من نار، ولحف من نار، ومساكن من نار، في شر دار، وأسوأ عذاب في الأجساد، أكلا أكلا، وقهرا قهرا، وحطما حطما. وقال وهب بن منبه: اما اهل النار الذين هم اهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون، ويمشون على النار ويجلسون على النار، ويشربون من طيب اهل النار، ويأكلون من سقوم النار، فرشهم ولحفهم نار، وخمصهم نار وقطران، وتغشى وجوههم النار، وجميع اهل النار في سلاسل بأيدي الخزلة، أطرافها يكسبون مقبلين ومدبرين، فيسيل صديدهم الى حفر في النار، فذلك شرابهم. قال: ثم بكى وهب حتى سقط مقشيا عليه، وغلب بكر بن خيص عند روايته هذا الحديث البكاء حتى قام فلم يقدر ان يتكلم، وبكى محمد بن جعفر بكاء شديدا. قال الله تعالى: لهم ذلك يخوف الله تتأمل عبد الله، أهل النار طعامهم من نار وشرابهم من نار، لباسهم نار، فراشهم نار، خطابهم نار، والنار من فوقهم والنار من تحتهم، والنار تحيط بهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نعوذ بالله العزيز الغفار من النار ومن أهل النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم تب علينا توبة نصوحة. آمين. فهذا لباس أهل النار وفراشهم، أعاذنا الله منه. وأختم حديثي بلباس أهل الجنة وفراشهم. فما لباس أهل الجنة وما فراشهم؟ اعلم أخا الإسلام أن نعيم أهل الجنة ليس مقطورا على المطاعم والمكان، بل يتعداه إلى لبس الحلل والتحلي بالحلي والجلوس على الأرائك والتمتع بالنساء والطرب وركوب الخيل والزيارات الكريمة واللقاءات الحبيبة. فما هو لباسهم؟ يقول الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب كتات الملوك، شباب جرد مكحلون،